القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ابتسمي، فبالابتسامة تزيل الهموم والأحزان وتطل عليك بالسعادة لتنعمي مع أسرتك بالرضا والتفاؤل. أسعد معكم اليوم هالة سالي. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدي. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي على ايه تكشر وليه تفكر، ده العمر كله يوم. ننسى ده الدنيا حلوة. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وهذه الكلمات من القلب. صباح الخير. إيمانا مني وتقدير بدور المرأة المصرية في المجتمع وتحفيزها وتشجيعها على كل عمل وكل خطوة جديدة تبرز دورها الهام في خدمة مجتمعها وأسرتها وبيتها وتقديم كل ما هو جديد ليها، بقول لها نوري نوري من قلبك لكل جديد يدخل حياتك يفرحك ويقويكي، نوري لكل حاجة جديدة ممكن تساعدك. اوعي تخافي، انت دورك كبير ومقامك كبير، انت بنقول الأساس لكل بيت وكل أسرة موجودة. انت الضحكة الحلوة، لو ما كانتش الام في البيت بتضحك وبتشع نور وثقافة ومرح وبهجة وعلم ودفى ودين، البيت بيبقى دايما نقصه حاجة مهمة قوي، نقصه الدفى الحلو من قلب ام ومن قلب المرأة اللي هي قايمة بالدور ده على اكمل وجه. بقولك اهتم بنفسك، اهتم بسعادتك، اهتم بجمالك، واهتم بصحتك، لان هي دي اللي هتقويكي ودايما هتسندك. نهارك زي السكر زيك. كانت معاكم حنان مدحت. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. إيه رأيك يا كريم في العنوان ده للحلقة الجديدة؟ اتحفيني وقولي يا أميرة. بابا وماما في الميزان. بابا وماما في الميزان. أيوة. وش معنى يعني بابا وماما في عنوان الحلقة دي؟ ما هو أنا هستضيفهم ويبقوا نجوم الحلقة. المفروض البرنامج للجميع، وتروح أنت بقى جايبالي مامتك ووالدك؟ هعتبرهم نموذج أو مثال لكل أب وكل أم. وتكلميهم بقى إن شاء الله عن إيه؟ تكلمي ماما عن المطبخ والطبيخ وبابا عن مصاريف البيت، ولا عن تجارة قطع الغيار؟ لا مش كده خالص طبعا. هو أنت بتهزر ولا إيه؟ أمال هيكون كلامك معاهم عن إيه بالظبط؟ لما تشوف البرنامج هتعرف كل حاجة. أميمة. ايه يا احمد، في ايه في ايه؟ قوليلي وطمنيني. اميره بنتنا ناويه تعمل معانا ايه يا أميمة؟ انا بقول يعني يا احمد، يمكن يكون مقلب، كاميرا خفيه، حاجه من الحاجات دي. يا سلام، وما لقيتش غيرنا احنا؟ والله بقى يا احمد انا مش عارفه حقيقه ولا انا. وبعدين ايه يا احمد بابا وماما في الميزان دي، يكونوش يا اخويا هيوزنونا ولا حاجه؟ لا طبعا يا أميمة، مخك ما يروحش لبعيد كده. اميره مش هتوزننا جسمانيا وعضلاتيا. ولا عضلاتيا؟ اها فعلا. عندها نظر. امال يعني يقول لي الميزان ده يعني ايه؟ يعني شكلها كده هتوزننا عقليا وذكائيا. لا برضو مش فاهم. طب بقول لك ايه، عشان ما اقعدش نطول مع بعض في الكلام، هاتيها لي على التليفون. اجيبها لك. ايوه يا ماما يا حبيبتي. ماما ايه وحبيبتك ايه يا اميره؟ ايه بنتي الحكايه الميزان دي؟ ميزان يا ماما للعقل الموزون والذكاء والمفهوميه، ومش هلاقي احسن منكم في الناحيه دي. طبعا، لا في الناحيه دي ولا في الناحيه ديك، هي عندك حق. هاتي يا أميمة هاتي، انت قلبتي مخها يا اميره. ليه بابا ليه بس؟ ليه ماما تقلق؟ عايزك تقول لها أميمة حرم أحمد سامي مرزوق خير من يتكلم ويقول. ربنا يستر. عربية القناة هتجيلكم، هتجيبكم الاستوديو وترجعكم البيت تاني. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، كما وعدتكم أنا جبت لكم اليوم والدي ووالدتي. اسمحي لي يا أميرة أسألك، هو أنت ليه يا بنتي وعدتيهم أنك تجيب لهم والدك ووالدتك؟ المشاهدين قالوا لي هتقدر تجيبي والدك ووالدتك زي الضيوف اللي بتجيبيهم وتهريهم أسئلة وتحوريهم، وهو حضراتكم شرفته. تمام. خليني أسألك، إيه الدرس اللي حصل لك في حياتك ومش نسياه؟ الدرس اللي حصل لي في حياتي، بص يا ستي، أول ما اتولدت يا أميرة كنت بترفاصي وتوقوقي على طول، قلت البت دي هتطلع شقية. لقيتك بسم الله ما شاء الله تتحطي على الجرح يبرد. معناه ان اللي يبان صعب نلاقيه بعد كده سهل، لازم ننتظر السعادة ونبعد عن اليأس والتشاؤم. واسأل الأستاذ بابا، حضرتك علاقتك ايه بالمظاهر؟ الحقيقة يا أستاذة أميرة، علاقتي بالمظاهر إني ما انخدعش بيها أبدا. وعلاقتك بالوقت؟ الوقت غالي، أنا شخصيا ما حبش أضيعه كده في الهوى، ما ضيعوش على الفاضي، لازم يبقى فيه حاجة مهمة جدا. وفي مداخلة، مين معانا؟ أنا كريم يا أستاذة. أهلا يا كريم. أنا أولا أحب أشكر حضرتك جدا وأشكر ضيوفك الكرام، وعجبني جدا الأستاذ والدك وهو بيقول إنه مش بينخدع بالمظاهر، وياريت في موضوع المظاهر والمظهرجية دول تشرحوا لنا قصدكوا إيه بالظبط. إحنا هنفضل معاكم ومش هنغير القناة. عزيزتي المستمعة، فصل الصيف هو فرصة للترشيد والتدبير، ولكن كيف؟ استمع إلى هذا الحوار مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة إيمان الدربي، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بك يا أستاذة هبة وكل مستمعينك، وصباح الفل عليك كلك يا رب. أستاذة إيمان، بنتكلم مع حضرتك عن فصل الصيف وترشيد الاستهلاك، يعني الصيف والتكييفات والمراوح، سهر وإضاءة، كيف تقوم الأسرة المصرية بترشيد الاستهلاك؟ يعني أنا في الحقيقة هتكلم عن ترشيد الاستهلاك بشكل عام، يعني خلينا نقول إن كل الأديان بتحثنا على إننا الوسطية، إن الإنسان ما يسرفش، يعني لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يعني الفكرة إنه ما نحاولش إن إحنا نبقى يعني يمين قوي أو شمال قوي، خلينا نبقى في الوسط. يعني أنا في يعني فكرة إنه مثلا التكييفات الكتير المفتوحة، فكرة إنه إن أنا أستخدم نور وأولعه كتير، فكرة إن أنا أعمل أكل أكتر من احتياجاتي، فكرة يعني على كل المستويات في إسراف، على أي مستوى، على أقل مستوى ممكن يكون في إسراف في حاجات معينة، وعلى أعلى مستوى ممكن يكون في إسراف. خلينا نقول يا أستاذة إيمان إن إحنا يعني نخلي الترشيد سلوك إيجابي يجب أن نتبعه. بالضبط، أنا ده بالضبط، يعني أنا عايزة أقول كده يا أستاذة هبة، عايزة أقول إن إحنا ولنجعل الترشيد هو أسلوب حياة. يعني الترشيد ما يبقاش مش ملوش علاقة قوي بانه انا مستواي ايه، لكن انا يبقى الاساس بتاعي ان انا برشد، لان ده سلوك ايجابي، لانه ده دي تعليم كل الاديان ودي روح كل الاديان، ان احنا نتعامل بوسطيه، ما بزرش. التبذير مش كويس، وحتى لو انا امكانياتي تسمح بده ولو امكانياتي ما تسمحش، فانا لازم في كل تعاملاتي انا واخده بالي. يعني فكره انه ان انا مثلا الخبز ان انا اقطعه، لما كانوا زمان اهالينا بيقطعوا رغيف العيش 4 عشان يفضل نظيف والناس تاكل فيه، تاكل منه واللي بقى يتاكل، ده اسلوب راقي جدا على فكره، وما ياخدش من 6 البيت دقايق انها تعمل ده. فكره ان انا ابقى واخده بالي في كل تعاملاتي، في كل تصرفاتي، ان انا برشد، مش انا بدخل على نفسي ولا على اولادي ولا على بيتي، لكن انا بستخدم اسلوب وسطي للتعامل مع كل الاشياء. في الحقيقه احنا محتاجين ده جدا، محتاجينه على كل المستويات، لانه الحياه بقت صعبه يعني على كل على كل المستويات، على كل الظروف. في احتياجات يعني الولاد بيبقوا عايزينها، البيت بيبقى عايزها، احنا محتاجين ان احنا نعرف احنا بنعمل ايه، بنتصرف ازاي. يبقى عندي خطه انا وضعها في حدود امكانياتي، ممكن تزيد شويه تقل شويه، بس في الاخر ابقى عارفه انا ماشيه ازاي، محدده اولي يعني ايه وماشيه ازاي وبصرف ايه. يعني انا بشوف بيوت امكانياتها مثلا يعني رقم معين ممكن يبقوا عايزين يصرفوا 4-5 أضعاف هذا الرقم، لا أنا أمشي على حسب قدراتي في حدود إمكانياتي بقدر المتاح، يعني في حدود المعقول. عارفة أن في صعوبة وأنه ده صعب في التنفيذ، بس بقدر المتاح لو قررت أن أنا رشب الاستهلاك أنه يبقى فيه ما يبقاش فيه إسراف، مع الوقت ممكن ده يحصل، وخصوصا انه البيت اللي بيبقى فيه كده بيبقى فيه بركه. البركه دي على فكره ده شيء موجود، يعني الناس اللي بتقول يعني ايه بركه، يعني ان يبقى كل اللي تعوزيه تلاقيه في اي وقت، لانه فعلا انت محافظه على بيتك وعلى حياتك وما بتصرفيش في دخلك. يعني عزيزتي المستمعة، كيف تجعلي من الراديو وسيلة للتعلم والترفيه للأبناء أثناء الإجازة الصيفية؟ استمع إلى خدنا أجازة. الباحثة في مجال إعلام الطفل هبة البدري، صباح الخير. صباح الخير يا أستاذة هلا، أهلا بحضرتك. سيدة هبة، الإذاعة كان لها دور كبير ومؤثر في أطفال في أجيال عديدة. طفل اليوم والإذاعة شايفة إزاي؟ طفل اليوم طبعا هو مختلف تماما عن الأطفال، مش هقول لحضرتك من الجيل اللي فات، أقول لحضرتك من 10-15 سنة. الطفل نفسه تغير، عادات الاستماع تغيرت، إحنا نفسنا في الأسر تغيرنا، فبالتالي الطفل يعني بيحكينا أو بيلاحظنا وبيعمل زينا. الإذاعة يعني على الرغم من أن في كتير من الأجيال ما بقوش بيسمعوها، لأنها تظل باقية ولأنها بتتميز بمجموعة من السمات. الإذاعة بتخاطب حاسة الاستماع، فبالتالي بتنمي الخيال، فبالتالي بتنمي الخيال. هو أنا يعني بخاطب من خلال الكلمة ومن خلال المؤثر الصوتي، وبالتالي ده يعني الطفل في حاجة لأن هو يسمع أكتر الإذاعة، لأن الطفل وخصوصا في أول مرحلة عمرية اللي هي أول سنة من 2-6 سنين بتبقى المرحلة دي مرحلة الخيال عند الطفل. فبالتالي لما أشجعه تالي يعني اللي هو يسمع الإذاعة، أنا بنمي هنا حاسة الخيال عنده، ممكن يطلع يعني حد يعني خيال واسع، قاص، يكتب قصص، يعني بنمي هنا طفل. كمان الإذاعة بتتسم بمجموعة من السمات التانية اللي هي المصداقية، اللي هو المعلومة اللي بتتقال بتحترم ميثاق الشرف الإعلامي وبتشكل الوجدان وبتحافظ على الهوية، بيكون هدفة بالضبط، بيكون في هدف. فبالتالي أنا بوضح للطفل أو بوصل للطفل معلومة، ما يعني ما سيبش الطفل طول النهار على مواقع التواصل الاجتماعي بلا هدف، ويعني مضمون بيتقدم أنا معرفش مين الوراء، على الرغم من أن أنا عندي وسيلة محترمة بتقدم معلومة بتثقف بتنمي معلومات وبتنمي خيال. فعلينا إحنا الكبار أولا أننا نشجع الطفل على أنه هو يسمع الإذاعة. إزاي؟ بأن أنا أرجع تاني أستمع لوسيلة يعني شكلت أجيال كتيرة، فبالتالي أنا لما أرجع أسمع تاني الإذاعة هو كمان هيعمل زي، لأنه بيتعامل بالملاحظة. ده دور مين؟ دور يعني الأباء والأمهات ولا دور إدارة الحضانة؟ دور مين بالضبط؟ خلينا نقول إن هي يعني كلهم مسؤولين، لأنهم كل يعني الأهل مسؤولين عن التنشئة الاجتماعية، الحضانة مسؤولة عن التنشئة الاجتماعية. فبالتالي أنا يعني التكامل ما بين الاثنين، ما بين الأهل وما بين الحضانة، لأن المرحلة دي بيبقى الطفل لسه ما راحش المدرسة أو لسه هيبتدي يروح المدرسة. فأنا في البيت لما أبتدي أن أنا أشغل الراديو هو أوتوماتيك هيسمع معايا، فبالتالي هبتدي أن أنا أنميه. في المدرسة أو في الحضانة بقى، لأنه هو بيبقى لسه ما راحش المدرسة، برضو ممكن ان انا اشجعهم. يعني دلوقتي حضرتك في الحضانات هتلاقي ان هم بيشغلوا لهم التلفزيون والكرتون، طب انا ممكن احط لهم يعني زي ما بشغل لهم التلفزيون برضو احط لهم فقره ان هم يبقوا يتعرضوا للاذاعه، فدي حاجه هتنمي كتير في الطفل. يعني الحكي بيكون من خلال يعني مفهوم او مضمون بيوصل رساله مؤثره في الاطفال. خليني أقول لحضرتك إن الحكاية مهمة للطفل خصوصا ما قبل المدرسة اللي هي من 2 لـ5-6 سنين، إن أنا من خلال عروسة من خلال حكاية، وكمان ندخل دور الجدات، مع دور الجدات برضو عليهم الأجداد عندهم يعني هواية إن هم يحكوا وهواية الحكي، فمهم برضو إن هم يعني يشجعوا الأطفال على كمان الإذاعة باعتبار إن الجدات محبين للإذاعة. يعني أميت يعني أن الإذاعة تكون يعني متواصلة للأجيال من خلال الاستماع إليها، تقديم مضمون لكل فئة عمرية مناسب لها، بالتالي كده هيكون نجاح للإذاعة ونجاح أن برضو تكون الأسرة بتنجح في أن تستقطب أولادها من الجلوس على وسائل التواصل الاجتماعي فترات طويلة، وخاصة من ناحية صحية يعني بيكون في تأثير صحي على نمو الطفل العقلي والجسدي وما إلى ذلك. يعني ده طريق الأصلح لصحة أطفالنا. بالضبط. طبعا حضرتك زي ما بتقولي مواقع التواصل الاجتماعي خدت أولادنا، والحقيقة هي ما بتنميهمش، هي طبعا لها إيجابيات ولكن إحنا ما بنستخدمش الإيجابيات وبنستخدم السلبيات، فالطفل بالتالي بيتعرض لها من غير وعي، من غير ما أنا بكون من غير رقابة. بالضبط، يعني أنا مش هعرف أعمل كنترول أو أعمل سيطرة على كل حاجة هو بيشوفها مهما كنت يعني مأمنة، بس برضه هو بياخد الموبايل بتاع الكبار وبياخد التابلت بتاع الكبار وبيشوف كل حاجة وما بتنميهوش، بل بالعكس بيشوف حاجات أحيانا بتدمره. لما بنرجع بقى للإذاعة فهي بتقدم مضمون، بتقدم فكر وبتشكل وعي وبتنمي ثقافة وما بتدمرش، بتوجد مفردات صحيحة، مفردات لغوية كمان، يعني هي بتنمي كمان الحصيلة اللغوية للطفل. بس على القائم بالاتصال بقى اللي هو اللي بيصنع المحتوى اللي بيتقدم للطفل، عليه ان هو يراعي الميعاد اللي بيتقدم فيه البرنامج، عليه ان هو يراعي الجمهور اللي بيخاطبه، مين جمهور ريف ولا جمهور مدينة ولا جمهور اي مرحلة عمرية كمان، لان انا عندي مراحل الطفولة هي مش مرحلة واحدة بس، والمراهقة مش مرحلة واحدة بس، مراحل الطفولة انا بقى عارفة انا بخاطب طفل عنده 5 سنين ولا عنده 10 سنين، ده غير ده اللي عنده 5 سنين له موضوعات مفترض ان انا اناقشه فيها ومفترض ان انا اعمله فيها يعني تنمية ثقافة وتنمية وعي، اللي عنده 10 سنين عنده موضوعات تانية مختلفة تماما، فبالتالي انا لازم ابقى دارسة الجمهور، نمو العقلي، الثروة اللغوية عنده واللي عنده 5 غير اللي عنده 10، اهتماماته واحتياجاته ورغباته، يعني الميعاد المناسب اللي انا بخاطب فيه او ان انا بوجه له فيه البرنامج، وبرضو التواصل مع المستمعين كمان بالطبع، بالتواصل بقى من خلال التليفون ومن خلال ان انا اوصل لهم كمان بالتكنولوجيا الحديثه، بما ان هم طول الوقت على مواقع التواصل ممكن ان انا كمان احط لهم البرنامج بعد ما يخلص من خلال الاذاعه احط لهم على مواقع التواصل، لان دي الوسيله اللي بقت هم بيستخدموها اكتر، وبالتالي برضو هقدر ان انا اعرف رد فعله، لانه سهل ان انا يعني ابعت تعليق او ان انا بشوف حجم المشاهدات او حجم المتابعات. يعني والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبيبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل عليكم. من كان يوم كل ما قابل أم تسألني وتقولي بإلحاح أولادنا في سن المراهقة وعندهم ميول ورغبات في التمرد نعمل معاهم إيه؟ أنا بنصح الجميع وأنا قبلهم التعامل يبقى بحذر في السن ده، لازم الأب والأم يكونوا أصحاب وكلامهم يكون نور وهداية للطريق اللي مشينا فيه. لازم كل كلمة من الأب والأم تكون محسوبة كويس، عشان الفترة دي من عمر الشباب بتتكون ملامح حياتهم من أسلوب وطريقة حوارهم وحتى اختيارهم لنوع الملابس اللي بيحبوها ونوع الموسيقى اللي بيسمعوها. وطبعا التمرد على المعتاد هيكون علامة بارزة في مناقشتهم، عشان كده لازم يكون في مرونة معاهم. مش كل طلباتهم مجابة ولا ممنوعة ولا مرفوضة، وده أكيد تحت مظلة وحماية أخلاقنا وعاداتنا الشرقية. وطبعا ما ننساش دور ديننا الحنيف اللي له أثره الكبير في تربية شبابنا. وكمان نصيحتي للشباب أولاد وبنات، لازم نسمع كلام الآباء ونخلق جو من الحوار الهادف، وتستفيدوا من خبرات الآباء اللي هي خلاصة معنى الحياة. المهم لازم الأب والأم ينطبق عليهم مثل إن كبر ابنك خويه، وتكون فعلا بحق أم وأب بار بأولاده ويلبي احتياجاتهم النفسية أهم من تلبية الاحتياجات المادية. يا حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، حتى تتمتعي بعلاقات اجتماعية ناجحة عليك بتعلم مهارة التواصل والاتصال مع منى خليل ومع المستطيع. ونلتقي ودكتورة أمل عبد الفتاح استشاري أسري ونفسي وتربوي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا أستاذة منى. والتواصل والاتصال مهارة، أكيد مهارة إحنا مش بنكتسبها لكن بنتعلمها، أكيد بنتعلم إزاي هذا الفن الراقي، إزاي أعمل علاقات اجتماعية ناجحة، إزاي أتواصل إنسانيا، إزاي يبقى فيه تواصل طيب حتى مع زملاء وزميلات العمل، مع الجيران، مع الأهل، كل ده بنتعلم. أكيد عشان يجي التواصل مع الناس ده اسمه اتصال خارجي، وفي اتصال داخلي. الاتصال الداخلي ده هو اللي لازم يتم الأول. أنا أقعد مع نفسي أشوف أنا عايز إيه من الدنيا، أهدافي إيه من الدنيا، عايز إيه من الناس اللي حواليا، عايز كذا وكذا وكذا. كل واحد فينا بيحدد الأهداف دي اللي جواه ويتصل بنفسه، فلما هيتصل بنفسه وحيفهم نفسه هيفهم الناس اللي برا، هيبقى فيه تواصل خارجي. هفهم زوجتي، هفهم ابني، هفهم رئيسي في العمل، زمايلي، أهلي. إنما طول ما أنا مش فاهم نفسي، طب أنا هفهم الناس إزاي؟ هتواصل مع الناس إزاي؟ مش هيحصل أبدا التواصل ده. حضرتك أنا عشان أجي مثلا أسجل، حضرتك اتصلتي بيا، طب أنا لو ما اتصلتيش بيا أنا هعرف منين؟ لازم يبقى فيه تواصل. انت حضرتك حددتي الاهداف جواك، انا هاجي النهارده عشان اعمل 2 3 4، انت حددتي، فعايزه ايه من امل؟ عايزه 1 2 3. فالاتصال ده حصل. طب ما فيش الاتصال ده هنحب بعض ونتعامل مع بعض ازاي؟ هيحصل بوم، هنتطلق. طب ما هو انت جاي من بيئة وانا جاية من بيئة، طب احنا عايزين نتواصل ونلضم البيئتين مع بعض، بيئتي وبيئتك، ونخليهم يحبوا بعض. كل ده لازم لما البني آدم يعرف يتصل بنفسه داخليا ويحدد اهدافه ويشوف هو عايز ايه. حضرتك اللي بتقوليه ده عند بعض الناس مشكلة كبيرة جدا، ان هي مش فاهمة نفسها او مش فاهمة احيانا قدرتها او امكانياتها او المهاره اللي عندها. دي فعلا مشكله عند بعض الناس. ما هي برضو البني ادم لازم يقعد ويفكر مع نفسه، وانا جيت الدنيا دي ليه؟ يعني انا جاي ليه؟ انا جاي عشان واحد مثلا يقول انت جاي ليه؟ انا جاي عشان اتجوز واخلف واعمل عيال واربيهم ويكبروا ويتجوزوا وخلاص وخلصت على كده. واحد تاني انا جاي عشان ارقص، انا جاي عشان العب، انا جاي عشان اغني، انا جاي عشان اعبد ربنا وبس. كل واحد المشكلة في دول ان هو بيقول وبس اعبد ربنا وبس. لا ده أنا جاي عشان أعبد ربنا وفي معاملات أنا أعملها كويسة وعشان أشتغل وعشان أتجوز وعشان أخلف وربي أسرة جميلة وأعمل أولاد يطلعوا يدعولي لما أموت. لكن الناس اللي بتقف عند وبس دي ما بتعرفش تقرأ نفسها. عشان كده بنقول بقى الأم وأطفالك وهم صغيرين لازم نعلمهم حاجة مهمة جدا، تحديد الهدف. أنا عايزة إيه؟ بعد كده التخطيط لتحقيق الهدف، لازم 1 2 3 علشان هدفي ده يتحقق. التخطيط اللي أنا عملته ما جاش ماشي مع الهدف، فالهدف ما أصابش، هيصطدم. أدور على هدف تاني، مش عيب. هو ده اللي نعلمه لأولادنا، بقى طول الوقت مشغولين إن هم بيبحثوا بيفكروا بيدوروا بيحددوا أهداف، عندهم طموح عندهم مسؤوليات وعايزين نسيبهم. مش عايزين طول الوقت يبقى عندهم اعتمادية. اعتمادية على ماما واعتمادية على بابا إن هو هيخلص لي حياتي. لا، سيبي الولد سيبي بنتك هي تخرج برا للدنيا وتعمل اللي هي عايزة، تفشل وتتعلم من فشل. التجارب والخطط دي كلها محتاجة فن جميل زي اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو الاتصال والتواصل مع الآخرين والاستفادة من خبرات الآخرين أيضا. تمام. أنا أسمع هيلين كيلر، هي كانت صماء وعمياء وبكماء، ما بتسمعش ولا بتشوف. فقالت حاجة، أهم حاجة في البني آدم إنه هو يصمت، يعني أسمع اللي قدامي، ينصت يسمع، أسمع اللي قدامي. بس أسمعه إزاي؟ أسمعه بقلبي؟ أسمعه بحواسي؟ ولا أسمعه بوداني فقط؟ ما أنا لو سمعتك بقلبي وبحواسي الخمسة كلهم وبكل حياتي، أنا فعلا هعرف أفهم أنت عايزة إيه. هو مشكلتنا إن إحنا ما بنسمعش لبعض، ما بنفهمش إحنا عايزين إيه من بعض، عشان إحنا ما سمعناش إحنا عايزين إيه من بعض. دي مشكلة جيل بقى، والسرعة اللي هم فيها والاندفاع ودايما مستعجلين، دي مشكلة. أنا كنت بستغرب قوي، بيقعدوا قدام أم كلثوم 3 ساعات بيسمعوا أغنية. احنا دلوقتي تقريبا اغنيه 2 دقيقة وبسرعه رهيبه جدا. طب ده ايه اللي حصل؟ هل التكنولوجيا هي اللي عملت فينا كده، ولا ايه اللي حصل في المجتمع؟ هنبص هنلاقينا فعلا التكنولوجيا خلتنا احنا نتعامل بسرعه. كان الاول التليفون، عارفه حضرتك، اللي هو بالقرص. واحد أيوه. 2 يفضل القرص. ايه ده؟ يعني انا فعلا لما جيت مسكت القرص ده قلت يا انا لسه هطلب واستنى لما القرص يخلص. لا، حضرتك تمسكي الموبايل تك تك تك تدوسي على الزراير خلاص، اتكلم امريكا. فدلوقتي عصر السرعه، فهم ليهم حق بصراحه، بس لازم ان احنا نفرمل شويه التصرفات دي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.